نحن مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات. ومر معنا الحديث عن المحور الأول ووقفة مع عنوان الموضوع، وضمناه مباحث أولها حقيقة الفتنة، ثم مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال، وحقيقة الشبهات وإخباره صلى الله عليه وآله وسلم بظهور الفتن، ثم تحدثنا عن الواجب عند ظهور الفتن، ثم تكلمنا عن معنى القواعد والعظات، وختمنا هذا المحور بالفوائد المستفادة من السير عند حلول الفتن المضلة على قواعد السنة. ثم انتقلنا بعد انتهائنا من هذا المحور إلى المحور الثاني، وهو يتحدث عن هذه القواعد وهذه العظات التي ينبغي أن يستحضرها المسلم عموما إذا حل في الفتن المضلة والشبهات. ومر معنا الكلام عن أول قاعدة وأول عظة من هذه القواعد والعظات، وعنونا لها بهذا العنوان: كل ما أصابنا من فتن مضلة ومصائب وبلايا فبما كسبت أيدينا. وقد بسطنا الحديث عن هذه القاعدة لجلالتها ولأهميتها، لأن كثيرا من الناس لا يكون لها بال. لكن قبل الانتقال إلى الحديث عن القاعدة الإسلامية، لا بد من الإشارة هنا إلى مسألة قد تستشكل على كثير من الناس أو قد تستشكل على بعض طلبة العلم لها تعلق بالقاعدة الأولى. هذه المسألة مر معنا أننا قعدنا كما بسطناه سلفا أن كل ما يصيبنا من فتن مضلة وكل ما يحصل من هذه الفتن والشرور والبلايا فهي بسبب ما اكتسبت الذنوب، وبسبب الفتن، وبسبب المعاصي، وبسبب الذنوب وما نقترفه من ذلك. الإشكال الذي يرد على هذا: كيف يعني نوفق بين هذا التقعيد الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة ودل عليه عمل السلف الصالح والمضح عليهم، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن المرء يبتلى على قدر دينه، وكلما كان المرء صلبا في دينه يبتلى. فهذا الإشكال بحمد الله وتوفيقه محلول عند العلماء ومعروف أمره. فالعلماء قالوا: الأصل أن كل شر حصل فهو بسبب الذنوب والمعاصي، هذا هو الأصل. هذا من جهة أخرى أهل العلم فرقوا بين أمرين اثنين: بين الأمر العام الذي يحصل يكون أمرا عاما، وبين الحالات العينية التي تخص كل فرد. فالأحاديث الواردة في بيان أن المرأة يبتلى على قدر دينه فهذا جاء في الأعيان ولم يأتي في الأمور العامة التي تحصل في المجتمعات. ولذلك قرر أهل العلم رحمه الله على أن ما يحصل من الفتن العامة ومن المضلة ومن المحن والبلايا والشرور العامة هذا بسبب الذنوب قطعا. هذا الأمر له تعلق بالأمور العامة. أما أعيان الناس وما يحصل لأعيانهم فهذا فيه تفصيل. يقول العلماء: الأصل حتى فيما يحصل من بلاء للعين، الأصل أنه بسبب الذنوب والمعاصي. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم إذا حصل لهم شيء من البلاء يرجعون ذلك إلى بعض الذنوب اقترفوها، وهم أهل الصلاح والورع. فدل ذلك على أن الأصل حتى في الأمور العينية أن كل ما يحصل فهو بسبب الذنوب والمعاصي، مع أن السلف أهل الصلاح مع ذلك يرجعون الأمر إلى ذنوبهم ومعاصيهم، فدل ذلك على أن الأصل إرجاع ذلك إلى الذنوب والمعاصي. أما الأحاديث الواردة في بيان أن الإنسان يبتلى على قدر دينه، نعم، الشهوة. وإن المذنب العاصي الراجع في ذنوب المعاصي فكل ما يصل له فبسبب الذنوب فقط. لكن أهل الخير وأهل الصلاح ومن كان من المتقين نقول له الأصل أن كل ما يحصل لك فبسبب الذنوب والمعاصي. لكن قد تكون هناك حالات يبتليك الله تبارك وتعالى لصلابة دينك. فتقرير هذا الأمر أن الإنسان قد يبتلى لصلابة دينه لا يمنعنا من أن نقول أن الأصل حتى في العلم أن ما يصيبه فبسبب الذنوب والمعاصي بدلالة عمل السلف. نعم السلف أهل التقوى والصلاح يفعلون الذنوب ويتوبون منها، لكن من يضمن لهم صحة التوبة؟ لعل أثر الذنب يبقى جار عليهم، ولذلك يرجعون الأمر إلى ذنوبهم. وهذا الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان ولو كان من المتقين، فإن يدفعه إلى التوبة، لأنه لا يضمن أن أثر الذنب قد محي بسبب التوبة، أن أثر الذنب قد محي بسبب التوبة. واضح هذه المسألة؟ فهذا هو التفصيل في هذه المسألة عند أهل العلم، عند أهل العلم فلا إشكال بحمد الله تبارك وتعالى. إذا انتهينا الآن من القاعدة الأولى التي ينبغي لنا أن نستحضرها عند حلول الفتن والشبهات. القاعدة الثانية تجنب الفتن المضلة. هذه كذلك من أعظم القواعد التي دلت عليها النصوص الشرعية ودل عليها عمل الصحابة وعمل السلف رضوان الله عليهم. كان السلف رضوان الله عليهم يتجنبون الفتن، ما يلقون بأنفسهم إلى الفتن بدعوى الشجاعة أحيانا وبدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا أخرى، وهكذا من الدعاوى العارضة والعريضة. لا، السلف رضوان الله عليهم كانوا يجنبون أنفسهم الفتن لا جبنا ولكن طلبا للسلامة ولأمور سيأتي تقديرها. فهذه من أعظم القواعد، النصوص يعني تدل على ذلك، النصوص تدل على ذلك كما سنبين إن شاء الله تبارك. إذا القاعدة الثانية التي ينبغي للمسلم أن يستحضرها عند حلول الفتن المضلة والشبهات والشهوات تجنب الفتن. في الحديث عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أي والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، كرر النبي عليه السلام ثلاث. قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. الحديث أخرجه أبو داود في الفتن والملاح، وسكت عنه المنذري في مختصر أبي داود، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. كما قلت أخرجه أبو داود في الفتن والملاح، بوب عليه فقال رحمه الله: باب النهي عن السعي في الفتنة. وتبويبات أئمة الحديث هذا من فقههم بالحديث، هذا من فقههم بالحديث. إذا بوب عليه الإمام رحمه الله فقال: باب النهي عن السعي في الفتنة. ذكر الشيخ شمس الحق العظيم أبابي في عون المعبود في شرح سنن أبي داود، وكذلك الشيخ أحمد الصهرنبوري في بذل المجهود رحمه الله، قال عليهما رحمة الله، بذل المجهود كذلك في شرح سنن أبي داود، قال في شرحهما للحديث أن في الحديث إخبار منه عليه الصلاة والسلام أن السعيد لمن جنب الفتن، وجنب بضم الجيم وتشديد النون المكسورة، أي أي يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام قضية اجتناب الفتن، يؤكد هذا عليه الصلاة والسلام. قال والتكرار للمبالغة في التأكيد، ثم قال ويمكن أن يكون التكرار باعتبار أول الفتن وآخرها، إما أنه كرر من باب ماذا؟ من باب التحريم، وإما أنه كرر. قال في المرة الأولى إن السعيد لمن جنب فتن باعتبار إيش؟ أول فتنة تحصل، ثم كررها المرة الثانية والثالثة باعتبار الفتن الأخيرة التي تحصل في الأمة وما بينهم بطبيعة الحال. إذا قال إن في الحديث إخبار منه عليه الصلاة والسلام أن السعيد لمن جنب الفتن وجنب بضم الجيم وتشديد النون المكسورة، أي حفظ أو بعد من الفتن، والتكرار للمبالغة في التأكيد، ويمكن أن يكون التكرار باعتبار أول الفتن وآخرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام ذلك ولمن ابتلي فصبر ثواب. سيأتي الحديث عن قاعدة الصبر في الفتن، سيأتي الكلام عنه. المقصود هنا قوله فواها، مش معناها فواهم، وأن معنى فواهم فقال فقد قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن، قال بأنها كلمة معناها التلهف. فواهم هي كلمة معناها التلهف، وقد قال الخطابي رحمه الله وقد توضع أيضا موضع الإعجاب بالشيء، فإذا قلت ويها كان معناها الإغراق، كان معناها الإغراق. وبنحو كلام الخطابي هذا قال ابن الأثير كما في جامع المصري. إيش معنى المعنى إذن؟ بينا المعنى الأصلي لهذه الكلمة، معناها التلهف لما قال ولمن ابتلي فصبر فواهن، يصير المعنى التلهف والتحصر، أي واهن لمن باشر الفتنة وسعى فيها، أو معناها الإعجاب. المعنى أي واهن لمن باشر الفتنة وسعى فيها، بمعنى هناك تحصر منه عليه السلام لمن يباشر الفتنة ويسعى فيها، أو أنه عليه السلام يتعجب من أناس يسعون إلى الفتن المضلة. هذا هو المعنى كما نص عليه صاحب عمرو بن محمود ونص عليه صاحب بدر المجهول عليهما رحمة الله. لأن هذا الحديث يقرر هذا الأصل وهذه القاعدة تجنب الفتن المضلة. حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك عليه الصلاة والسلام، فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر، قلت الله ورسوله أعلم، فقال عليه الصلاة عليك بالصبر، أو قال تصبر. أخرجه ابن ماجه في الفتن وبوب عليه فقال باب التثبت في الفتنة، باب التثبت في الفتنة. وأبو داود في الفتن والملاحم بوب عليه فقال باب النهي عن السعي في الفتنة، وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح سنة أبي داود وفي صحيح ابن ماجه. وترجم الحافظ ابن كثير على هذا الحديث، شاهد عندنا فهم الحافظ ابن كثير الحديث، الحافظ ابن كثير رحمه الله في النهاية في الفتن والملاحم بوب على هذا الحديث فقال نصح الرسول عليه الصلاة والسلام بتحمل الأذى عند قيام الفتن، والذي يدل عليه الصبر، أمره بالصبر وحتى على الصبر، وكما قلت سيأتي الحديث على هذا. قال ابن كثير نصح الرسول عليه السلام بتحمل الأذى عند قيام الفتن والبعد عن المشاركة في الشر ولو شاء، والبعد عن المشاركة في الشر. إذن من هذين الحديثين واحد كثير في الباب، يتبلغ؟ قال علم، هذا العموم يدل على هذه القاعدة. كذلك قوله عليه السلام، وقد صح الحديث الشيخ الألباني، جاء في ذيل حديث عنه عليه السلام قوله صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. وتجد العلماء يذكرون هذا الحديث في كتب الفقه. كذلك من الأحاديث التي تدل على هذه القاعدة الحديث لما قال النبي عليه السلام أو ذكر النجاة عليه السلام، ذكر النجاة فقيل: من النجاة؟ فقال للسائل: ليسعك بيتك، أمسك عليك لسانك، وليزعك بيتك، وامكي على خطيئتك. كذلك عموم هذا الحديث يدل على هذه القاعدة، على هذه القاعدة. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: قال: ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة فتنة، أي فتن مضلة. قال: ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة فتنة، ثم قال: وقل أن يقاربها إلا من يقع فيها. القليل من يقاربها سيقع فيها، قل من ينجو من ذلك. ثم قال: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه. وقال كذلك رحمه الله في صيد الخاطر: وأكثر ما يقع هذا في مقاربة فتنة، وقل من يسلم عند المقاربة. هذا طبعا يرجع إلى قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع تدل على هذا. قال رحمه الله: وأكثر ما يقع هذا في مقاربة فتنة، وقل من يسلم عند المقاربة، لأنه كتقديم نار إلى حلفة التي تشتعل فيها النار. ومما يدل كذلك على قاعدة تجنب الفتن المضلة تعوذه صلى الله عليه وسلم من الفتن المضلة. كذلك هذا من كل العلماء يقرر هذه القاعدة. قال ابن العلم: من أول أسباب الوقوع في الفتن المضلة، من أول أسباب الوقوع في الفتن المضلة استعداد القلب لقبولها. القلب مستعد لقبول الفتن، ينتظر الفتن، ينتظرها. الفتن التي تحصل بين أهل العلم أحيانا، هذا يرد على هذا، ولكن بعض الناس قلبه مستعد، يريد إسقاط، هذا قلبه مملوء بها، استعد مجرد أول كلمة لعالم، لا، لماذا القلب مستعد؟ يريد الإسقاط، إسقاط الهمس. إذا قال أهل العلم: أول أسباب الوقوع في الفتن المضلة استعداد القلب لقبولها، كما في حديث: تعرض الفتن على القلوب. فلذلك ما يقول العلماء أن أول سبب وقوع في الفتن المضلة استعداد القلب لقبولها. كل ذلك لأنه لم يتقرر عندنا هذه القاعدة، لم تتقرر عندنا هذه القاعدة، هذا الأصل. تجنب الفتن. وكذلك قبول السعي فيها، استعداد القلب لقبولها، ويقبلون السعي، يريد أن يسعى وأن يظهر وأن يبرز للناس. إذن أول سبب أو أول أسباب الوقوع في الفتن المضلة قبول القلب، ثم قبول السعي فيها. في الحديث الصحيح: الماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. ما تستشرف هذا؟ لا تتمنى لقاءه. الحديث هذا في البخاري، وذكر البخاري في كتاب الفتن: الماشي فيها خير من السعي، وأقل أقل ممن يسعى. علي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. أضرك طلب على ذلك، والأمر أنت لست مثبت فيه، ما في فتوى للعلماء واضحة، بس أنا لا مشتبه. أنا أحب عند السلف، فقلت أحب لهم من ذلك. مسألة فيها تغرير، السلف أحب لهم من ذلك القول. بل قد يشتد الحال على بعض العلماء، هذا حصل على مر التاريخ، يشتد الحال على بعض العلماء حتى أنهم يلزمون بيوتهم ولا يخرجون إن جمعة وإن جمعة وإن جماعة. الأرض عندما تكون كونوا حلسة بيوتكم لا يعني أنك لا تأتي جماعة ولا تأتي جمعة، هذا واجب. لكن قد يشد يكون الأمر إذا من باب الضرورة لا يستطيع الخروج، قد دخل الحد إلى هذا فيتجمع ويجلس في بيته. قال أبو عقيل بشير بن عقبة: قلت ليزيد بن شفير: ما كان مطرف يصنع إذا هاج الناس؟ حصلت الفتن مضلة. قال: يلزم قعر بيته ولا يقرب له جمعة ولا جماعة حتى تنجلي، يتزول فيه. فلنبدأ هنا مسألة: عندما تقف الطالب على بعض الآثار في كتب التراجم خاصة، وأن بعض العلماء وبعض السلف ما كانوا يحضرون الجمعة والجماعة، ما تستدل بأنك على عدم يعني مثلا إيجاب هذه المسألة، وكانت تسأل فيها خلاف بين الفقهاء إذا مثلا الجماعة. هذا الكلام على بغض النظر عن الخلاف حسب الفقهاء، هذا الكلام المأخوذ عن السلف ليس دليلا. ليس دليلا، لما؟ لأن السلف عدم حضور الجماعة والجمعة كان له أعذار معينة. من هذه الأعذار قضية الفتن. كان يبلغ من حال انه لا يستطيعون الخروج. وقد تكون هناك اعذار اخرى. يعني بعضهم كن في بعض المجالس وبعضهم ذكر لي ان مالك رحمه الله كان في اخريات حياته ما يحضر للجماعه. هذا ايش يعني؟ يعني دليل على انه لا تحضر انت الجماعه او لا يجب حضور الجماعه على قول اهل العلم. قلت لا. قلت لو رجعت لترجمه مالك رحمه الله لسير اعلام النبلاء لعلمت عذر مالك. مالك بدل عذرا او ليس له تعلق بايجاب الجماعه او ليس بايجابها او بعيد عن هذا، وانما بدل عذرا اصيب بمرض في اخريات حياته رحمه الله، فكان لا يرى تنجيس مسجد رسول الله الذي بيته، هذا هو عمره رحمه الله. فالمقصود عندما تقف عن مثل هذا العلماء لهم بعض، قد يكون بسبب انه لا يرى ايجاب الجماعه، لكن ان ناخذ الاصل دليلا لا تحتاج الى بحث. المقصود أن قد يصل الحال لبعض العلماء في زمن الفتن إلى هذا الأمر. إلى هذا. إذا تبين لنا تقرير هذه القاعدة، تجنب الفتن المضلة. كما قلت سلفا هذا ليس ضعفا وخورا من السلف الصالح من أهل العلم والأئمة، وإنما هذا من باب الحزم. هذا من باب الحزم. وهناك فرق بين الحزم والجبن، كما بين ذلك ابن يسير الآلفي بكلام الإمام ابن القيم في كتاب الروح، فقد فرق رحمه الله تعالى بين الجبن وبين ايش؟ وبين الحزم. الحمد لله، هذا هو كلام ابن القيم وانا كتبته. قلت سلف عندما صاروا على هذه القاعدة ليس من باب الخبر والضعف، وإنما من باب الحزم إلى الجبن، ومن باب هذا الأمر الأول، من باب إيش؟ الحزم. الأمر الثاني من باب السلام، طلب السلام. الأمر الثالث تماشوا صاروا على هذه القاعدة من باب أن الشكر عند العافية أفضل من الصبر عند البلاء. لهذه الأمور صاروا على هذه القاعدة إضافة أنها قاعدة مخرشة. من باب الحزم، من باب السلامة، من باب أن الشكر عند العافية. الله تبارك على الجعل هذا أفضل عند الله من الصبر عند البلاء. لما؟ لأن الشكر عند العافية اختياري، أنت تختار الشكر عند العافية، لكن الصبر عند البلاء أفضل. ما لك إلا الصبر إذا حققته، ما لك إلا ذاك. وإذا تعارض اختياري مع الاضطراري يقدم اختياري كما يقول العلماء، لأن لهذه الأمور تماشى صار السلف على هذه القاعدة. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الرؤيا ويقرر الفرق بين الجبن والحزم، لأن كثير من الناس خاصة كثير من الشباب لا يفرق. عندما تطلب السلام يقول لك هذا ضعف هذا جبن، لا هذا فرق. كما أن كثير من الشباب لا يفرقون بين الشجاعة وأن يكون الإنسان متهورا. سيأتي الحديث عن هذه المسألة، هذا فرق بينهم. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، قال: وأما الفرق بين الحزم والجبن فالحازم هو الذي قد جمع عليه همه وإرادته وعقله ووزن الأمور بعضها ببعض فأعد لكل منها قرنا، أي ما يناسبه. ورفضة الحزم تدل على القوة والإجماع، إجماع الأرض، إجماع القلب والإرادة والهم. ومنه حزمة الحطب، فحازم الرأي هو الذي اجتمعت له شؤون رأيه وعرف منها خير الخيرين وشر الشرين، فأحجم في موضع الإحجام رأيا وعقلا لا جبنا ولا ضعفا. العاجز الرأي ضياع لفرصته حتى إذا فاز أمر عاتب القدر. كلام القيم رحمه الله. إذا الحازم هو الذي يعرف خير الخيرين، شر الخير يعرفه هذا من هذا خير في فطرتهم الأصلية، يعرفون ذلك هذا خير وهذا شر. لكن أين يكمن تكمن الرزان والعقل والحزم والفقه عموما؟ هنا معرفة خير الخيرين، لأن في زمن الفتن والشبهات يغلب هذا الطرح. أي طرح يختلف، هل آخذ بهذا الخير أو آخذ بالخير؟ مثلا إيش هي التي أقدم؟ إيش هي التي أؤخر؟ أين أخف الضررين؟ في زمن الشبهات يكثرها. ولذلك تجد أهل العلم رحمهم الله يدندنون كثيرا في زمن الشبهات عن قاعدة المفاسد والمصالح، لأن يكثر هذا في زمن الفتن. وهنا يظهر الفقه والحزم والتعقل، معرفة خير الخيرين وشر الشر. هنا يظهر الفقه والمرء لا يعلم خير خير معروف، شر شر معروف. قد يكامل الإنسان لكن يعلم هذا شر وهذا، لكن الفقه يقدم كما يقدم العلماء في معرفة خير الخيرين والشر الشرين. لأن بين ابن القيم الفرق بين الجبن والحزم. إذا العلماء صاروا على ذلك لا جبنا ولكن حزما. الأمر الثاني صاروا على ذلك من باب طلب السلام، لأن الإنسان إذا استشرف الفتنة صرعته كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فيطلبون السلامة. وما تدري هل ستثبت عند سألك في الفتنة أو لا؟ كثير من الشباب لا صحيح لهم، لا تدخلوا في هذه الأمور. يدخل يأتيك بعد أسبوع عقله مليء بالشبهات. إيش تفهم من الشبهة الأولى الثانية الثالثة الرابعة؟ وفي الغالب تظهر له أنت قزم. إيش تساوي أن تتكلم معه؟ إذا العلماء صاروا العلماء فضلا عن غيرهم طالبا للسلام، طالبا للسلام. قال ابن الجوزي رحمه الله هذا الكلام عندما نقول السلام لا يلزم منه أن العلماء لا يتكلم، هذا شيء هذا شيء سيأتي تفصيل هذه المسألة. بل إن أهل العلم رحمهم الله نصوا مثل هذه الصورة التي حصلت لإمام أحمد نص العلماء أنه لا يجوز له التقية. في زمن الإمام أحمد كثير من العلماء عرضوا وداروا رقصوا بالتقية، ليس التقية عند الشيعة، لا التقية المقصود بها شيء المداراة المداهنة. عندما سأل الوالي يحيى بن معين عن خلق القرآن ايش تقول انت؟ فقال لي هي يتعني ايش السيد هو؟ سيد نفسه وذاته؟ قال مخلوق كثير هذا مخلوق، لان الفتنه شديده. الولي فهم ايش؟ السؤال ان الجواب عن ماذا؟ عن سؤال. ومن باب يعني تطيب المجلس بإحوال السلف يحيى بن معين لما أجاب بهذا الجواب وزار الإمام أحمد. كان الإمام أحمد رحمه الله في مرضه الذي مات فيه، كان مريضا على فراشه رحمه الله، فدخل يعني قام يحيى فدخل أبو زكريا، يعني ما عرف أن الإمام أحمد يقول يحيى يحيى، يناديه بأبي زكريا يا أبا زكريا. قيل له فلان فدخل، رآه أحمد فورى قلب رأسه، ما أراد الإمام أحمد أن ينظر إليه بسبب أنه أجاب ذاك الجواب، أراد له أن يأخذ بماله بالعزيمة لا بالمخزن. يحيى بن معين علم المقصود، فقال يحيى بن معين، شوف الكلام كيف يكون بين أهل العلم، قال يا ابن معين لماذا أحمد قالها عمار. ايش معنى قالها عمار؟ أراد أن يحتج علي، أنا قلتها كما قال يا عمار، نطق بالشرك. فدار عنده الإمام قال له قالها مكرها. أنت قلتها مكره؟ هل بلغت حد الإكراه عند قولك لا؟ فقال يحيى بن معين ما أفقهك يا إمام. المقصود هناك حالات عينية كما قلت، المقصود من هذا الاستقرار أن عندما نكون السلامة هذا هو الأصل، لكن في حالات معينة لابد من هذا الطرح الذي صار عليه الإمام أحمد رحمه الله، ثم نعني ذلك سكوت أهل العلم. وإن كان كثير من الأمور يحصل فيها السكوت سيأتي تفصيل هذه المسألة لكي طالب العلم يعني يفهم هذه المسألة وتكون عنده مقرمة مبينة معروفة. إذا المقصود الأمر الثاني، قلنا الأمر الأول من باب الحزم لا من باب الجب، الأمر الثاني طالب السلام. قال ابن الجوزي رحمه الله: والطريق الأعظم في الحذر ألا يتعرض لسبب فتنة، لا يتعرض لسبب فتنة ولا يقاربها، فمن فهم هذا وبالغ في الاحتراز كان إلى السلامة أقرب. يعني بالغ في الاحتراز من الفتن المضلة كان إلى السلامة أقرب. الأمر الثالث قلنا من باب الحلم من باب السلام، الأمر الثالث من باب ماذا؟ أن الشكر عند العافية أفضل من الصبر عند الابتلاء. عند ابن سعد في الطبقات وأبي نعيم في الحلية والذهبي في السير قال قتالة قال مطلب بن عبد الله بن الشيخ: لئن أعافى فأشكر. وذكرنا حاله مع الفتن مطلب رحمه الله، كان يقول: لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، كما مر معنا، لأن الصبر عند الابتلاء اضطراري أو ضروري، والشكر عند العافية اختيار. وهو المطرف قال عنه الذهبي في السير: الإمام القدوة الحجة. هذا ما قاله الذهبي عن مطرف في سير إعلان النبلاء: الإمام القدوة الحجة. تنبيه، إذا قررنا القاعدة تجنب تنشط الفكرة المضلة، ولا لابد من أن ننبه على مسألة. عندما نتكلم عن تجنب الفتن، التجنب على نوع، قد يتجنب المرء الفتنة ابتداء فلا يدخل فيها ولا يسعى أو لا يعرفها، أما السعي أصلا لا يجوز، لا يعرف حقيقتها، قد يسمع بها لكن لا يعرف حقيقتها، هذه صورة قد تقع في المجتمع وبين الناس. الصورة الثانية، قد يقع هو في الفتنة وقد يكون عنده معرفة بالفتنة، فمن الناس من يكون حاله على الصورة الأولى والناس من يكون حاله على الصورة الثانية. إن فتنة حاصلة وأنت تعرفها، فهناك لا بد من تصرف شرعي، لا بد أن تأخذ به، وإذا لم تعرف أصلا تسمع بها لم تعرف، لم تعرف حقيقتها، هناك تصرف شرعي آخر. إذا لم تعرفها أصلا إذا لا تعرف حقيقتها، فالأصل أن تبتعد عنها بالكلية، ما تقول أعرفها ثم أتجنبها، لا، ماذا نقول تعرفها ثم تتجنبها؟ إذا وقعت فيها أو أنت واقع فيها أو قدر أن تكون فيها وعلمت حقيقتها، فنقول لا بد من معرفة القلب، لا، لكن احذر أن يتشرب القلب بها، لابد من معرفة أنت فيها، فيها لابد من معرفة، لأنك إذا لم تعرفها تأخذك وتصير ممن تهلكه الفتن. الحالة الأولى تسمع بها لكن لا تعرف حقيقتها فتتجنبها ابتداء. قال سفيان الثوري، وعلى هذا ينزل كلام سفيان كما في سير إعلام النبلاء، قال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم خرج من عصمة الله ووكل ووكل إلى نفسه وعنه. الأمر الثاني هو الشاهد عندنا: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. هذا استشف منه العلماء واستنبطوا من هذا الكلام ما قلت سابقا: تسمع بها لكن لا تدخل فيها ولا تسعى لمعرفتها. علمت أنا سمعت أنها فتن شبهات، لا تسعى لمعرفتها، يدل على ذلك كلام الذهبي. علق الذهبي على كلام سفيان فقال: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ما تعرف حقيقتها فابتعد، لأن قل ما تسمع قد تدخل فيها القلب ضعيف والشبه تخطف. قال: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطف. الحالة الثانية، أنت واقع فيها، علمت حقيقة، لابد أن تعرفها بقلبك ثم تنصرف عنها وتولي، وإلا إذا لم تعرف حقيقة شو معنى تعرفها؟ تعرف أنها شبهة وأنها فتنة مضلة تستوجب الفرار منها. أما إذا لم تسعى لمعرفة ذلك وأنت واقع فيها وعلمت حقيقتها وأنها شبهة، إذا لم تفر تصيبك ذلك. وقل ما تسلم كما ذكر ابن جزي في الحديث: وأي قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكارها. قال العلماء: نكتة فيه نكتة بيضاء، قال العلماء: قلب أنكرها علمها. لكن احذر أن يتشربها القلب، احذر أن يتشربها القلب. وفي هذا كلام عظيم للإمام ابن تيمية ووصية من شيخ الإسلام إلى تلميذه ابن القيم في خصوص هذه الحال. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: والقلب يتوارده جيشان من الباطن، جيش شهوات الغيب وجيش شبهات الباطن، فأي قلب صغى إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها فينضح لسانه وجوارحه بموجبها فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإرادات فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. ثم قال: وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد في بداية طلبه للعلم ابن القيم وكان يورد على شيخه شبهات كثيرة ففطن الإمام التيمي بهذه القضية فنصحه وصاب بهذه القضية قال: وقال لشيخ الإسلام رضي الله عنه وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد. ايش قال له الشيخ؟ قال له: لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة تتصرف ايش؟ لا فيتشربها فلا ينضح إلا بها. السفنجة إذا تشربت الماء ايش تنضح؟ ايش يخرج منها؟ قال: لا تجعل، قال له: لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله بالقلب كالزجاجة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه. لا بد أن تعرف فيها يعرفها فيراها بصفائه وينفعها بصلابته. الشجاعة قوة القلب كما يقول ابن القيم رحمه الله. قال: فيراها بصفائه وينفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. انتهت وصية الإمام. قال له: لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمدة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. وعلى هذا خرج العلماء هجر الوقاية الذي مر معنا، هجر الوقاية قال ابن القيم أو كما قال. ثم قال ابن القيم تعليقا على وصية شيخي: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كالانتفاع بذلك، وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل، وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها. لباس الجهاد أحيانا، لباس الأمر المعروف والنهي عن المنكر أحيانا، لباس الشجاعة، لباس قوة المنهج، لباس الجرح والتعديل، ألبسة كثيرة في بعض الأهالي، هذه الألبسة تقنية. إذن هذا كلام عظيم من الإمام ابن تيمية رحمه الله. إذا هذا التنبيه الأول واضح. التنبيه الثاني: صور الفتن في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن بين طائفتين، وقد تكون بين طائفتين من العلماء أو بين طائفتين من الطوائف عموما. فغالبا ما يحصل لأكثر الناس الاشتباه. عندما يحصل تحصل الفتنة بين طائفتين من الناس. في الغالب ايش يحصل؟ الاشتباه لعامة الناس يحصل الاشتباه. أما القوي في العلم والمتثبت يعلم الحق بدليل زي ما لا يعصب ولا يتبع الهوى وإنما يمشي مع ذلك. لكن الغالب يحصل له ايش؟ الاشتباه. إذا حصل شيء اشتفى ما هو الحكم؟ قلت هذا الكلام أشرت إليه في مضى. مدعت بذلك تعتزلها. من أين خرج العلماء هذه القواعد؟ فيما الذي حصل بين علي رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية رضي الله عنه وجميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطائفة من الصحابة اعتزلوا الأمر. فخرج العلماء من هذا الأمر هذه القاعدة. إنما يحصل اشتباه بين طائفتين اعتزل. قد تستفيد منه في أمر آخر، لكن في تلك الفتنة تعتزل. وتبني على الأصول. لا. يستفيد من أمور، تستفيد من أمور أخرى، لكن في هذه الفتنة الخاصة التي حصل لك فيها اشتباه لا تستفيد. مش قال سفيان الثوري؟ قلنا لكم كلام أخبر سفيان الذي أورده يدل على هذه القاعدة أو على هذا الطالب. سفيان كلام سفيان الثوري أورده الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ. مش قال سفيان الثوري؟ يقتدى بعمر في الجماعة في عهد عمر رضي الله عنه ما كان فيه. كانت الجماعة حاصل، جماعة المسلمين حاصل، الجماعة الأم حاصل، ما في فتن، ما في يعني مشاكل، ما في يعني شبهات، ما في إشكالات، لا شيء يوجد من ذلك. قال يقتدى به الجماعة بمعنى لا بد أن نقتدي بعمر رضي الله عنه وارضاه إذا كانت الجماعة قائمة وفي المحافظة عليه، إذا كانت قائمة محافظ، ثم إذا لم كان شيء من ذلك نسعى للمحافظة عليه، مقصود نقتدي به في ذلك. ونقد قال مقتدى بعمر في الجماعة وبابنه في الفرقة لما حصل وقع عبد الله عمر اعتزل فيقتدى به في ذلك. هذه قاعدة ذهبية من سفيان الثوري عليه رحمه الله. إذا يقتدى بعمر في الجماعة وبابنه في الفرقة هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث مهم جدا. كثيرا ما يسير أهل السنة أو أغلب من أهل السنة في بعض الأماكن أو في بعض الأوقات والأزمنة يأخذون بهذا الأمر تجنب الفتن طلب السلام، فيحصل لبعض الأفراد من أهل السنة الإشكال. كيف هو هذا الإشكال؟ وما هي صورة هذا الإشكال؟ تجد أن أهل السنة شابهوا في سكوتهم أحيانا وفي طلبهم للسلام شابهوا في ذلك طائفة من أهل البدع. تجد هذه الطائفة عند حدوث تلك الفتنة مثلا أخذوا بماذا؟ بالسلام وسكتوا مثلا. فتجد البعض لا ينظر بمنظار العلم وإنما ينظر بمنظار ايش؟ بمنظار التميز الذي يوضع في غير موضعه. لأن القاعدة ايش هي؟ لابد أن يتميز في السنة عن ماذا؟ عن هذه البدع. فهو دائما ينظر بهذا المنظار وهو منظار صريح ينبغي أن يوضع في موضعه. كيف نتميز عنه ونحن في ذلك نتمسك بالحق؟ التميز عنه في تركنا للباطل الذي هو عندهم. فيتميز أهل السنة بالحق عن غيرهم أو عن أهل الباطل يتميزون. هذا هو التميز المطلوب شرعا، هذا هو التميز المطلوب شرعا. أو أن نتميز بشيء مباح عرفت به طائفة من أهل البدع فهي تميز أهل السنة. أما غير ذلك مما هو مطلوب شرعا، قد يكون مستحبا بل قد يكون واجبا، ومن ذلك تجنب الفتن، فإنه من الأمور الواجبة، والأصل في ذلك أنه من الأمور الواجبة. كيف تقول أتميز؟ فتجد الناظر ينظر بمنظار تميز الذي وضع في غير موضع، شبه ثم الطائفة الفلانية، فيظهر هو عليه بماذا؟ بالقوة والشجاعة وبيان الحق والأمر المعروف إلى غير ذلك من الكلام. وهذا نظر غير ذلك. أولا لم يفهم ضابط تميز، وفصلنا فيه يكون في الضابط، يكون في الأمر المباح، يكون الأمر مباح تميز به طائفة معينة. يقول العلماء لابد أن نتجنب نحن ذلك، إن لم يكن من المباحات التي لا بد منها ضرورية لكل الناس، هذا أمر آخر. كذلك في المباح فيه تفصيل، أما في الأمر المستحب أو الواجب نفعله ولو فعله إيش غيره، بل نحن نسعى بهذا الخير ونسعى بالسنة وندعو إليها عليه، لما؟ لكي يفعل إيش الغير. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ومشاركة أهل الباطن للحق في المسألة لا يدل على بطلانها، ولا تكون إضافتها لهم موجبة لبطلانها ما لم يختص بها. أي أهل الباطل، يكون أمر من الأمور الخاصة به، أي أهل الباطل، فتكون من الباطل. واضح؟ قال رحمه الله: مشاركة أهل الباطل بالحق في المسألة لا يدل على بطلانها، ولا تكون إضافتها للموجب لبطلانها ما لم يختص بها. فانتبهوا إلى هذا التفصيل الذي هو مقرر عند أهل العلم رحمه الله. لذلك نكون انتهينا من القاعدة الثانية، قاعدة إيش؟ تجنب أهل الفتن المغيب. ثم بعد ذلك الحصة التي تأتي إن شاء الله ننتقل إلى الحديث عن القاعدة الثالثة، وهي قاعدة مهمة لا بد من السير عليها عند حدود الشبهات، وعنوانها التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى ذلك الحين إن شاء الله تبارك وتعالى أقول لكم هذا، أستغفر الله لي ولكم.